سورة النحل آية 50 آية 90 الآية 90 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تذكرون قراءة الكوفيون ما عدا شعبة، أما باقي القراء مع شعبة يقرؤوها بالتشديد تذكرون. تفضل. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. نعم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. نعم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء تسألن عما كنتم تعملون. نعم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، دخلا يعني خديعة، يعني تحلف عشان يصدقك وأنت لا تريد أن توفي فتخدعه، فتجعل أيمانك سببا لخديعة الناس يظنون فيك الصدق وأنت لا تقصد الصدق. يلا. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ابن كثير عند الوصل يثبت الياء في قوله باق، فما يوصل يقول وما عند الله باقي ولنجزين الذين صبروا. نافع والبصريان وهشام وابن زكوان في وجه أحد وجهيه وكذلك الأصحاب يقولوا ولا يجزين الذين صبروا بالياء، ولا يجزين بدل النون عند نافع والبصريان وهشام وابن زكوان بخلف عنهم وكذا الأصحاب. تفضل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ابن كثير يقول باقي عند الوقف، بس يثبت الياء عند الوقف، أما عند الوصل فكذا فباقي القراء. ابن كثير عند الوقف يقول ايه وما عند الله باقي، لكن لما يوصل يبقى زي باقي القرآن هيقول وما عند الله باقي ولنجزينا. تفضل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. السوسي وأبو جعفر يقول فإذا قرأت القرآن، فإذا قرأت القرآن. يلا يا سيدي. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. والله أعلم بما ينزل قالوا، لقراءة ابن كثير وأبو عمرو. والله أعلم بما ينزل، باقي القراء ينزل. اتفضل. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. روح القدس بتسكين الدال مع القلقلة عند قراءة ابن كثير المكتوب روح القدس، أما باقي القراء فبضم الدال القدس. يلا إيه. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الأصحاب يقولوا الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف، يعني الكوفيون ما عدا عاصم. اتفضل. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. نعم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. نعم. من كفر بالله. عشان كده النبي لما سئل هل يكون المؤمن كذابا؟ قال لا، لا يكون المؤمن كذابا، لأن إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات. لكن ممكن يكون جبان، ممكن يكون قليل الأدب، فحاش يعني، ممكن تبقى معاصي، لكن كذاب لا. كذاب ينفي الإيمان، الكذب ينفي الإيمان. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. يلا يا من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن وقلبه مطمئن بالإيمان مطمئن بالإيمان ولكن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نعم. فعليهم حمزة ويقول فعليهم. يلا. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. نعم. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نعم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقراءة ابن عامر من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا.